الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، ومع حلقة جديدة من حلقات برنامجكم شرح مقرر الفقه. وقف بنا الحديث في الحلقة الماضية عند الكلام عن تحريم الميتة، والله سبحانه وتعالى أيضا حرم الميتة كما في قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، وقوله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة. والله سبحانه وتعالى إنما حرم الميتة لما في تناولها من الأضرار على الإنسان. استثنى أهل العلم من الميتة ما يتعلق بالجراد والحوت أو السمك. للنص الذي ورد في هذا: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. ولهذا فالجراد مما استثني، وكذلك أيضا ما يتعلق بالحوت، سواء صيد من البحر وهو حي، أو كان يعني طافيا على وجه البحر أو من خلال المد والجزر، لأن هذا كله مما أباحه الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. صيد البحر كما جاء عن ابن عباس هو ما أخذ من البحر حيا، والطعام ما أخذ منه ميتا. ولهذا فالصحيح من أقوال العلم أن الجميع، سواء ما أخذ من البحر حيا أو ما كان طافيا أو ما جزر عنه البحر، فإن الجميع حلال، هذا هو الأصل. كذلك أيضا مما استثني من تحريم الميتة ما يتعلق بالجنين الذي يوجد في بطن البهيمة بعد ذبحها أو نحرها. فإذا نحرت ناقة ثم بعد فتح بطنها وجد في بطنها جنين، أو ذبحت شاة ثم وجد في بطنها بعد ذبحها شاة، فإن الصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أن هذا الجنين ولو وجد ميتا فإنه يباح أكله. للحديث الذي ورد في هذا: زكاة الجنين زكاة أمه، فزكاة الجنين تعد فزكاة الأم تعد زكاة للأم للشاة أو البقرة أو الناقة، وفي الوقت ذاته تعد زكاة لما وجد في بطنها. أما لو أخرج الجنين حيا، قدر أن فتح بطن الناقة مباشرة وأخرج الجنين حيا، فإنه حينئذ لا بد من ماذا؟ من تذكيته التذكية المعتادة. يبحث هنا أيضا ما يتعلق بما يقطع من الحيوان الحي، ما يقطع من الحيوان الحي، فما حكم ما قطع من الحيوان الحي؟ كما لو قطعت ألية شاة أو خروف أو نحوها، فهل وهو حي، فهل هذه الألية التي قطعت من الشاة أو سنام بعير قطع منه وهو حي، هل يكون مباحا يجوز أكله والانتفاع به، أم أنه من الطعام الذي لا يجوز أكله؟ لو قدر مثلا أن حوتا كبيرا في البحر قطعت منه قطعة، فما حكم هذه القطعة؟ هل يجوز أكلها أو لا يجوز أكلها؟ الفقهاء رحمهم الله ذكروا ضابطا في هذا، قالوا: ما أبين من حي فهو كميتته. ما قطع من حي يعني يجوز أكله، هذا المقصود. ما قطع من حي يعني يجوز أكله لو ذكي، فهذا المقطوع يكون كالميتة. فإن كان هذا الحيوان الحي ميتته مباحة، فما قطع منه هذا الحياة مباح، كالسمك والحوت فإن ميتته مباحة ويجوز أكلها، فكذلك ما ما قطع منه حال الحياة. وإذا كانت ميتته محرمة كبهيمة الأنعام، ميتتها محرمة لا يجوز أكلها، فما قطع من بهيمة الأنعام وهي حية فإنه لا يجوز أكلها. هذا معنى قول الفقهاء ما أبين من حي فهو كميتته. من الحيوانات المنصوص على تحريمها أيضا الخنزير، كما في الآية السابقة: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به الآية. فالخنزير كله حرام، لحمه وشحمه وكبده وطحاله وأمعاؤه ونحو ذلك كله حرام لأنه نجس، فلا يجوز أكل شيء منه. وقد أثبتت الدراسات الحديثة ما يشتمل عليه لحم الخنزير من جراثيم ومن بكتيريا لها بالغ الأثر على صحة الإنسان وسلامة بدنه. سبحان الحكيم العليم الذي لم يحرم شيئا إلا لما فيه من الضرر البالغ. ولهذا جاء في وصف النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ولهذا نحن نجزم ونوقن أيها الإخوة والأخوات أن جميع ما حرمه الله عز وجل في كتابه وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته فإنه خبيث. جميع المحرمات التي حرمت من الأطعمة فهي خبيثة. جميع ما حرم الله عز وجل في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فإنها خبيثة، لأن الله سبحانه وتعالى قال عن نبيه: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما حرم إلا ما هو خبيث. من الحيوانات المنصوص على تحريم أكلها الحمر الأهلية. الحمر بضم الميم، أما الحمر بسكون الميم فهي كرائم الأموال، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، جمع أحمر. أما حمر جمع حمار. فالحمر الأهلية هذه أيضا مما جاءت النصوص الشرعية بتحريمها، وقد كانت مباحة في أول الأمر ثم نزل تحريمها أو حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريما قاطعا، ومن ثم فلا يجوز أكل لحمها ولا شرب لبنها ونحو ذلك. مما يدل على تحريمها ما جاء في حديث جابر رضي الله عنه وقوله: نهينا يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية. وجاء في الحديث أيضا: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. يقول الفقهاء إن هذا النوع من الأدلة الذي يذكر فيه الحكم مقرورا بعلته هو من أقوى الأدلة الدالة على التحريم، كما في هذا النص: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، فهذا حكم. ثم بينت العلة: فإنها رجس. نزل هذا الحكم وكانت القدور تغلي بلحوم الحمر الأهلية فأراقوها وأخرجوا ما فيها استجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قولهم الحمر الأهلية يخرج الحمر الوحشية، فإن حمار الوحش يجوز أكله، وقد أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم جزء من حمار وحشي فأكله. لهذا فعامة أهل العلم على جواز أكل حمار الوحش. يذكر الفقهاء رحمهم الله عند حديثهم عن الحمر الأهلية والحمر الوحشية بأن المعتبر في التحريم في كون الحمار أهليا أو وحشيا إنما هو الأصل وليس ما يطرأ على هذا الحمار. وعلى هذا قالوا: إذا توحش الحمار الأهلي فتوحشه لا يغير في الحكم شيئا، بل يبقى هذا الحمار الأهلي حرام أكله حتى ولو توحش. والعكس صحيح، فإن حمار الوحش الحمار الوحشي لو استأنس فإن استئناسه وكونه صار أهليا يعني لا يغير في الحكم شيئا، بل هو باق على إباحة أكله. وعلى هذا فالعبرة بالأصل وليس بما يطرأ. فإذا توحشت الحمر الأهلية فتحريمها باق، وإذا استأنست الحمر الوحشية فتحليلها باق، ولا يختلف الحكم في هذا. هذا ما يتعلق ببعض الأطعمة أو الحيوانات التي ورد النص ماذا بتحريمها. أما الضوابط التي ذكرها الفقهاء في كتبهم والتي يندرج تحت كل ضابط منها جملة من الأطعمة الحيوانات أو الطيور أو نحوها، فذكروا جملة من الضوابط. من هذه الضوابط قالوا يحرم كل ما كان له ناب من السباع يفترس به. فمن المحرمات من الحيوانات ذوات الأنياب من السباع، فكل ما كان له ناب يفترس به فإنه حرام، لا يجوز أكله. وأمثلة هذا كثيرة: الأسد، النمر، الفهد، الكلب وغير ذلك. كل ما كان له ناب يفترس به، يقتل به فريسته، ينهش لحمها، فإنه ماذا؟ فإنه مما حرم. وقد جاء في الحديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كل ذي ناب من السباع، عن كل ذي ناب من السباع. وفي حديث ابن عباس أيضا: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. الأنياب هي الأسنان التي وراء الرباعيات، فإن الأسنان في المقدمة يقال لها ثنايا، ثم بعدها الرباعيات، ثم بعدها الأنياب. فما كان له يعني ناب من السباع يفترس به فإنه الحالة هذه لا يجوز أكله. وما له ناب من الحيوانات لكنه لا يفترس به، مثل البعير مثلا له أنياب لكن لا يفترس بها، فإنه لا يشمله التحريم، لأنها لا تفترس بأنيابها. وحينما نقول لا تفترس بأنيابها يعني لا تفترس في أصل خلقتها، ليس من طبعها الافتراس. ولو حصل الافتراس أحيانا، قد يهيج الجمل مثلا ويؤذي من حوله ويقضم بأنيابه على من حوله، لكن ليس من طبعه الافتراس، ليس من طبعه الافتراس، وإنما المقصود ما كان من طبعه ماذا؟ الافتراس، حتى وإن صغر، مثل الهر القطة فإنها تفترس بأنيابها، ولهذا هي أيضا من جملة ما حرم أكله. ألحق أيضا جمع من أهل العلم الفيل لأنه يعني له ناب، ولأنه من أكبر هذه السباع كما قالوا، وإن كان وجد يعني في الفيل شيء من الخلاف، لكن الأقرب أيضا أنه داخل في هذا الضابط. يذكر الفقهاء من المسائل التي جرى الخلاف فيها الضبع، فالضبع من الحيوانات وهي تأكل بأنيابها، لكن هل الافتراس من طبيعة الضبع أم ليس من طبيعة الضبع؟ بعض الفقهاء يقولون هو له ناب وقد يأكل به شيئا من الجيف ونحو ذلك يأكل، لكن ليس من طبعه الافتراس، ليس من طبعه الافتراس. وبعضهم يقولون هو يفترس لكنه ليس من السباع، ليس ماذا؟ ليس من السباع، فله ناب ويفترس لكن ليس من السباع. ونحن ذكرنا في الضابط كل ما كان له ناب من السباع، والضبع ليس من السباع. ما الدليل على أنه ليس من السباع؟ قالوا الدليل على أنه ليس من السباع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم عن قتله، وجعل في قتله إذا صاده المحرم كبشا، فدل هذا على أنه صيد، لأن المحرم على المحرم إنما هو الصيد المأكول، الصيد ماذا؟ المأكول. فلما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في صيد الضبع على المحرم كبشا، قالوا دل هذا على جواز أكله. ولهذا جاء في حديث جابر رضي الله عنه أن سائلا قال له: أصيد هو؟ أي الضبع؟ قال نعم. فقال قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم. ولهذا فالذي يظهر والله أعلم أن الضبع مما يستثنى أيضا، أو يمكن أن يقال أنه غير داخل أصلا في هذا الضابط لأنه ليس من السباع. على كل حال المعول إنما هو النص، فما دام أن النص ورد في يعني بيان أنه صيد وأن في قتله إذا قتله المحرم كبشا، قالوا هذا يدل على جواز أكله والله أعلم. الضابط الثاني كل ما كان له مخلب من الطير يصيد به، والمخلب يعني الأظفار، المخلب الأظفار، فكل ما كان له مخلب من الطيور يصيد به فإنه لا يجوز أكله، مثل الصقر والبازي والعقاب والشاهين ونحو ذلك مما تصيد بمخالبها أي بأظفارها. أما ما لا يصيد بمخلب كالدجاج مثلا له أظفار لكنه لا يصيد بمخالبه أو بأظفاره، ودليل هذا ما جاء في الحديث السابق أيضا من نهي صلى الله عليه وآله وسلم عن كل ذي مخلب من الطير. كذلك أيضا ذوات الأنياب من ذوات الأنياب من السباع حرمت لافتراسها، فكذلك أيضا ذوات المخالب من الطيور التي تفترس بمخالبها تحرم أيضا، ماذا؟ تحرم لافتراسها. فالافتراس موجود في النوعين، موجود ماذا؟ موجود في النوعين. والحكمة من تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، الحكمة والله أعلم أن الإنسان يتأثر بالغذاء الذي يتناوله، يتأثر في أخلاقه وفي سلوكه بما يتناوله من الأطعمة. ولهذا لما كانت هذه الحيوانات من طبعها الافتراس نهي الإنسان عن أكلها، لأنه لو أكلها وداوم على ذلك فلربما تأثر بما فيها من طبيعة ماذا؟ الافتراس والعدوان والإيذاء، لهذا نهي عن هذا الأمر. الوصف الثالث من الأوصاف التي ذكر الفقهاء قالوا ما يأكل الجيف، ما يأكل الجيف من الطيور ونحوها فإنه أيضا يعني لا يباح أكله، وهذا هو مذهب أكثر العلماء، ويمثلون ذلك بالنسر والغراب الأسود ونحو ذلك. والفرق بين هذا النوع وما ذكر قبل قليل من الطيور التي لها أنياب التي لها مخالب تفترس بها، أن هذا النوع الذي يأكل الجيف كالنسر والغراب هو لا يفترس، ولكنه إذا وجد جيفة نعم وقع عليها وأكل منها. جاء في بعض النصوص ما يدل على تحريم أكل الغراب، ومنه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، وذكر منها صلى الله عليه وسلم الغراب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أباح قتل الغراب في الحل والحرم، ولو كان ما يجوز أكله لما أباح النبي صلى الله عليه وآله وسلم قتله في الحرم، ولو كان أيضا مما يجوز أكله كما تقدم لنهي المحرم عن قتله، لكن لما جاء النص بالأمر بقتله خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم وذكر منها الغراب دل هذا على ماذا؟ دل هذا على تحريم أكله. قال ويقاس على الغراب ما كان مثله في أكل الجيف لأنها تتغذى بالنجاسات، لأنها تتغذى بالنجاسات. الوصف الرابع قالوا ما يستخبثه ذو اليسار، ما يستخبثه ذو اليسار يعني ما كان مستخبثا، ما كان مستخبثا. وهذا الضابط جرى فيه كلام كثير بين أهل العلم، هل يعتد به أو لا يعتد به، ومن يعتبر استخباثه استخباث كل أحد أو استخباث عامة الناس أو جنس من الناس أم ماذا. على كل حال الذين ذكروا هذا الوصف وهو كونه مما يستخبث أن ما يستخبث يكون مما من جملة الضوابط التي تحرم بها الحيوانات، قالوا المقصود أو المعتبر استخباثه إنما هو استخباث العرب الذين نزل القرآن في زمانهم، فما كان العرب الذين تنزل القرآن في زمانهم عليهم يستخبثونه فهو محرم، وما لم يكن كذلك فهو حلال. ثم إنهم أيضا قالوا ليس كل عربي وإنما ذو اليسار، لأن الفقير من طبعه أن يأكل كل ما وجد وأن يأكل كل شيء، لكن المعول على العربي ذو اليسار. وعلى كل حال فهذا النوع يعني من الحيوانات التي يستخبثها العرب أو نحوه، يعني مثل ما ذكرت أن جرى فيها خلاف بين أهل العلم، وبعض أهل العلم لا يعد هذا وصفا ضابطا ولا دقيقا، وإنما يقولون المعول على الضوابط الأخرى. فإذا كان هذا الحيوان مما يأكل الجيف صار داخلا في ذلك، إذا كان له مخلب يفترس به أو ناب يفترس به فإنه يحرم، وأما مجرد الاستخباث فإن الناس يختلفون في هذا، فما يستخبثه طائفة من الناس قد لا تستخبثه طائفة أخرى، والله أعلم. مثل هذا يعني مثل الضب مثلا، الضب قد يستخبث أكله بعض الناس مع أنه أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل حرام هو قال لا، ولكن نفسي تعافه أو أجدني أعافه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كره أكله وامتنع من أكله، ولما سئل حرام هو قال لا. فما كان من خالد بن الوليد رضي الله عنه إلا أن اجتره وأكله فهو أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا يقال بتحريمه على الصحيح. كذلك أيضا يمكن يعني أن يقال في هذا الضابط، وإن كان في الحقيقة توفره عسير جدا، ما يستخبثه الناس كله، ما أطبق الناس على استخباثه، يعني لو وجد شيء يطبق الناس كلهم على استخباثه فيمكن أن يكون هذا أيضا ضابط، لأن الناس إذا أطبقوا على استخباث شيء فإن إطباقهم دليل على أنه خبيث حقيقة. لكن في نظري أن هذا الضابط الذي ذكره بعض الفقهاء يعني وجوده عسير والتأكد منه في غاية الصعوبة. من الضوابط كذلك ما تولد من مأكول وغيره، فكل حيوان يتولد من مأكول وغيره يعني من مباح الأكل ومحرم الأكل فإنه أيضا لا يجوز أكله تغليبا لجانب الحرام. هذا ما تيسر إراده في هذه الحلقة، ولعلنا نكمل الحديث عن هذا الضابط في الحلقة القادمة. إلى ذلك من الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمته وبركاته.